الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة، مع كتاب أسرار الصلاة لابن القيم وكتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخاشعين. الخشوع، والخشوع هو سر تأثر القلب بالصلاة، وسر انتفاع الإنسان بصلاته. من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. والذي تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر هو الخاشع. وفي الحقيقة أنني أحمل لكم مفاجأة، أن الخشوع في الصلاة هو أدنى درجات الخشوع. تصور حضرتك أن الخشوع في الصلاة هو أدنى حظ لخاشع بين الخاشعين، في كوكب الخاشعين، في مجرة الخاشعين، في جنة الخاشعين. أقل منزلة هم الناس اللي بيخشعوا في الصلاة بس. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الحقيقة إن اللي خاشع في الصلاة ده دي درجة ومرتبة، لكن اللي أعلى من كده بكتير هو اللي خاشع على طول. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خدت بالك من الفرق ولا لا؟ خدت بالك من الفرق؟ انت عايز تنام ولا ايه؟ لا، خلي بالك من الفرق الدقيق ده. وكانوا لنا خاشعين، دي زيها زي في صلاتهم خاشعون، ولا في فرق؟ اللي بيخشع في الصلاة بس ولا اللي طول عمره خاشع؟ ايوه، انت فاكر ايه؟ تصور ان في واحد خاشع في الوضوء، تصدق ان في واحد خاشع في الطواف، تصدق ان في واحد خاشع وهو بيقول اذكار النوم، تصدق ان في واحد خاشع وهو بيتصدق، تصدق ان في واحد خاشع وهو بيسمع درس. ايوه، الخشوع كبير قوي قوي، الخشوع ضخم جدا، الخشوع واسع جدا، لحد ما يتحول الإنسان من مجرد خاشع في الصلاة إلى إنسان خاشع. وكانوا لنا خاشعين. كمان تفهم من قول الله: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، تفهم منها إن الخشوع ده صفة مجتمعية. الخشوع ده صفة مجتمعية، إن المفروض إن في مجموعة كده مع بعضها كلها تبقى خاشعة. علشان كده لما واحد من أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي فسلم على الناس وانتهره الصحابة لذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تفهم من انتهار الصحابة له إن كل الناس كانت خاشعة، مجتمع خاشع. زمان كان يبقى المجتمع خاشع، والحقيقة إن لحد دلوقتي في مساجد كتير فيها خاشعين. تدخل مسجد شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم تجد السمة على المسجد وأهله الخشوع. ادخل المسجد ده كده، ما تعيش وتموت من غير ما تدخل مسجد زي ده. مجرد دخولك مسجد في ناس خاشعين ده بيأثر فيك. الخشوع صفة مجتمعية بتأثر في الناس. تدخل مسجد شيخنا الشيخ محمد الدبيسي تلاقي المسجد وأهله خاشعين، تتأثر بالخشوع. تكون موجود في المسجد الحرام قبل أذان المغرب بخمس دقايق تلاقي الهرج والمرج بتاع توزيع السفرة وتوزيع الأكل وتوزيع التمر وتوزيع مش عارف إيه، وبعدين فجأة فجأة فجأة قبل أذان المغرب بدقيقة تلاقي الحرم كله غس، كل الحرم ساكت. تحس ان انت حد سدلك ودانك وانت رافع ايديك تدعي، فجأة تلاقي كل الحرم هس. كتير والله أبقى بدعي قبل أذان المغرب بدقيقة كده ولا دقيقتين، وبعدين وفجأة بصمت أحس إن أنا وداني اتسدت، كل الحرم سكت، كل الحرم، لأن الخشوع صفة مجتمعية، كل الناس تتأثر مع بعضها بالخشوع. علشان كده ابن القيم عليه رحمة الله كان بيقول: وكنا إذا ساءت منا الظنون واختلفت علينا الأحوال ووجدنا من قلوبنا أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه فيذهب عنا الذي كنا نجد. بس أشوفه، إنسان تشوفه تخشع ويزيد إيمانك. يا ترى في حياتك إنسان لما تشوفه تخشع؟ يا ترى في حياتك إنسان لما تشوفه إيمانك يزيد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. تيجي نخلي الناس يشاركونا إجابة السؤال ده، ويا رب ما يبقاش غريب عليهم ولا دمه تقيل السؤال، إن إحنا نسألهم: في حياتك إنسان لما تشوفه إيمانك يزيد؟ في حياتك إنسان لما تشوفه قلبك يرق وتذكر الله؟ تيجي نشوف الناس هيقولوا إيه. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. في حد لما بتشوفه قلبك بيخشع؟ أيوة، قراءة القرآن. أبوي بيخشع إزاي؟ يعني قلبك بيرق؟ طبعا. انت بقى عم بقى تكسبناش بقى. في حد لما بتشوفه قلبك بيخشع؟ لا. امي بيخشع ازاي؟ يعني بيفكرني بالدين يعني؟ لا، بس تقريبا مفيش حد بيفكرني بالدين يعني. لو هو كلمني في الدين ابقى افتكر الدين، لكن هو لو شفته بس مجرد اللي انا اشوفه ما بيفكرنيش بالدين يعني. شخص ما. في حد لما بتشوفه قلبك بيخشع؟ يعني حاليا لا، مش على طول، في ناس وناس. في حد لما بتشوفه قلبك بيخشع؟ الشيخ محمد حسان. في حد لما بتشوفه قلبك بيخشع؟ ابويا. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. إحنا محتاجين بيئة إيمانية، فعلا أنت محتاج بيئة إيمانية. خلي بالك، أنت محتاج أن الأسرة كلها تخشع وتدوق الخشوع، انت محتاج ان الاسرة كلها ايمانها يزيد. خليك طماع، ما تستكفاش ان هم سابوك تعفي لحيتك، خليكي طماع، ما تستكفيش ان هم سابوك تلبسي النقاب، خليكي طماع يا حاجة، ما تستكفيش بس ان هم سابوك في حالك ان انت تطلعي الصدقة الكبيرة لنفسك فيها، لا، خليكي حريصة ان ايمانهم يزيدوا، خليك حريص ان ايمانهم يزيد. فاكرين احنا قلنا كتير قوي في برنامج رواعي ابن القيم، انتوا بتتابعوا رواعي ابن القيم ولا لا؟ انا حاسس ان انتوا ما بتشوفونيش الا في اسرار الصلاه بس. لا، احنا مع بعض طول السنه، في رمضان وفي غير رمضان. اوعى تكون بتتفرج على قناه الرحمه في رمضان بس، لا، اتفرج على قناه الرحمه طول السنه. طول السنه القنوات الاسلاميه بتذيع خير. احنا بنتقابل في قناه الرحمه كل يوم سبت الساعه 7 مساء في برنامج اسمه رواعي ابن القيم، وبيتعاد الساعة 1 بالليل بتوقيت القاهرة. عايز اقول ان احنا قلنا كتير في البرنامج ده ان اللي بتشتكي ان زوجها بيمنعها من النقاب هي اللي بتقول بس بعد ما ايمانه زاد وتغير وبقى بيصلي وبقى ينزل المسجد اتغير خالص وبقى يغير عليا، وهو اللي بقى يقول لي انت ازاي بتنشري الغسيل من غير جوانتي، انت ازاي تتصلي بالصيدليه وانا موجود، مش في راجل يكلم في التليفون، مش في راجل يستقبل المكالمات، من فضلك ما ترديش على نمر تعرفيها، ما ترديش على ارقام غريبه، من فضلك ما تفتحيش الباب، من فضلك اعرفي مين قبل ما تفتحي الباب. اتغير. اتغير بايه؟ بالايمان، لان الرجوله دي تفاحه بتقع من شجره اسمها الايمان. زياده الايمان هو اللي هيخلي الراجل راجل. هو اللي يغير الإنسان ويحوله إلى راجل. واضح؟ فالمقصود إن الخشوع صفة مجتمعية، وعلشان ندوق الخشوع لازم كل اللي حوالينا كمان يبقى طبعهم الخشوع. شفتوا إزاي؟ الأغاني والمعاصي تطورت في حياتنا لحد ما بقى طبعها الضجيج، وبقى اسمها بدل ما بقى كان اسمها أغنية بقى اسمها مهرجان. شفتوا البزاءة؟ طخ طخ طخ طخ طخ. وبيقول المغني أغنيتي، أنا عارف إن أغنيتي مش من تحت السلم، دي أغنيتي من البلوك أعزكم الله، من البلوعة. هو بيقول كده عن أغنية نفسه، أنا بقول أغنية مش من تحت السلم، أغنية من البلوعة ونجحت ونجحت معاها. نجحت ليه؟ ليه نجحت البزاءة؟ ليه قلة الأدب نجحت؟ ليه سوء الخلق نجح؟ ليه البزاءة نجحت؟ ليه الكلام الوحش نجح؟ لا، ما ينبغيش ده. الضجيج ده ما نعرفش معاه قلوبنا ترق، لا، الضجيج ده بيقص القلب، والبزاءة دي بتجعل القلوب متنفرة. بيقولوا إن فيسبوك وتويتر ويوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي تسببت في البغضاء، تسببت في البغضاء. يقول لك تحدي، اكتب كده درجة الحرارة اليوم كذا، تحدي ان مش هتلاقي تعليق مسيء. يا لازم قلة ادب، لازم بغضاء. اكتب كده وحدوا الله، واتحداك انك مش هتلاقي تعليق يقول لك يعني انت هتعمل لنا شيخ، يعني انت هتعمل لنا. يا لازم سوء خلق. هو كده الوسائل دي كلها خرجت المجتمع من رقة القلب. وربنا بيقول والخاشعين والخاشعات. والآية الجميلة دي من سورة الأحزاب بتحكي المتلازمة، المتلازمة الخلقية الجميلة الإيمانية الرائعة. إن المؤمن مش بس خاشع، لا، ده حاجات كتير حلوة منها الخشوع. والمؤمن مش خاشع لوحده، ده هو وسط ناس خاشعين. مش بقول لك روح مسجد تحس فيه بالخشوع، روح مسجد يرق فيه قلبك. قال الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله الله على كلام ربي، الله على القرآن. بس خدت بالك؟ مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، قانتين قانتات، أخلاق كتير مع بعضها، الصبر والخشوع والصيام والصدقة وحفظ الفرج والذكر الكثير، كل ده مع بعضه، كله بيجي مع بعضه متلازمة. مش هينفع تبقى حاجة واحدة. عرفت ليه الخشوع راح؟ عرفت ليه مش عارفين ندوق الخشوع؟ عيش المعاني الإيمانية كلها. عرفت الخشوع بيتجاب ازاي؟ انك تبقى مسلم ومؤمن وقانت وخاشع وصابر وصادق وصائم ومتصدق وعفيف، كل ده يجيب الخشوع. عرفت الخشوع ليه لذة ولا في الأحلام؟ اخشع وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.